ليس فقط انه لا يفهم، لكن قسم الناس لا يفهم المقصود بالوسيله، يحتاج ان تبين له. هناك قسم يفهم ويفهم الخاطئ، يفهم الوسيله انه يستغيث بالصالحين ويستغيث بالانبياء ويقول يا مدد يا بدوي مدد يا حسين يا عبد القادر اغثني، يفهم ان هذه هي الوسيله وان هؤلاء وسيلته الى الله تعالى. وكثير من علماء السوء يلبسون على الناس ويدعون الى ذلك، وهذا التلبيس يعني وقع كثير من العلماء المشهورين، يعني مثلا تقي الصفي له في كتبه يدعو الى الاستغاثه بالانبياء والصالحين، وان هذا من ابتغاء الوسيله الى الله تعالى، ويدافع عن ذلك. والبكري كان من الفقهاء الكبار الذين رد عليهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، من حجر الهيثمي كبار ائمه الشافعيه، وله مؤلفات في تقرير هذا المعنى، ان الاستغاثه بغير الله وان الدعاء بغير الله من الصالحين والانبياء، وانها من الوسيله التي تقرب الى الله تعالى. فكثير من الناس يتبعون هؤلاء. فاذا الذين خالفوا الحق في هذا الباب، الذين خالفوا الحق في هذا الباب يعني قسم منهم هم من العلماء الذين تأولوا يعني فهموا الآيات على غير مرادها والتبس معناها عليه، وقسم منهم من الجهال الذين قلدوا هؤلاء العلماء. فالتأول أو التأويل، قال التأول أو التأويل الذي هو عذر في التكفير، هو الوقوع في الكفر من غير قصد بسبب القصور في فهم الدليل الشرعي دون تعمد المخالفة، دون تعمد المخالفة، وليس متعمدا أن يخالف الحق ولا يخالف الدليل. يعني الشخص عنده حب لله تعالى وحب لرسوله صلى الله عليه وسلم، خوف من الشرك ورغبة في دخول الجنة والنجاة من النار، ويؤمن بالله ورسله ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعتقد يعني وجوب العفو بالكتاب والسنة، ولكن عنده خطأ قصور في فهم الدليل الشرعي دون تعمد للمخالفة. الحافظ ابن حجر يقول: قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سابقا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقل عن شيخ الإسلام في موضوع التأويل، قال: والتكفير هو من الوعيد، قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد الإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الرجل. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر، أو جب تأويلها وإن كان مختلفا. شوف، هذه كلها أعذار في التكفير. فيقول يعني القول قد يكون كفرا وتكذيبا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قائل هذا القول قد يكون إما حديث عهد الإسلام، وإما لم يسمع النصوص، وإما سمعها ولم تثبت عنده، يعني قد تأتيه بأحاديث صحيحة تدل على أن هذا الأمر كفر، وهو يعني لا يعتقد صحة هذه الأحاديث أو لم يتأكد من صحة هذه الأحاديث، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويله، يعني هو عنده معارض آخر يوجب تأويله. والكلام هنا عن مسائل يعني يقع بها التكفير. وفي مثل هذا المعنى ايضا يقول الامام ابن حزم رحمه الله، قال: ومن بلغه الامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ومن بلغه الامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ثابته وهو مسلم. يعني تلاحظون هنا التاكيد على التفريق بين الحكم على المسلم الجاهل المتاول وبين الحكم على الكافر، يعني لانه يعني كثير من الكتب فيها تلبيس في هذا الباب، يأتون بنصوص عن العلماء في أن جهال اليهود وجهال النصارى أنهم غير معذورين، ويطبقون هذا الكلام على جهال المسلمين. لا، جهال المسلمين لا

ومقصود هنا الإشارة إلى حساب الجمل، حساب الجمل، حساب الجمل الحروف الهجائية بترتيبها هي أبجد هوز حبتي كلم صاع أصقر شاء صقر بصم، فبترتيب هذه الحروف يعني الألف بواحد، الباء اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، تمشي يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة لغاية عشرة، وبعدين عشرين ثلاثين أربعين إلى مية، وبعدين مئتين ثلاثمية أربعمية إلى ألف، يعني آخر حرف وهو الغي يسوى ألف. فهنا أبياته أسلوب الألف بواحد، الألف بواحد والدال بأربعة، الدال أربعة، واحد وأربعة يمكن خمسة، السين بستين، السين بستين يعني أسلوب يعني خمسة وستين، أي أبياته خمسة وستون بيتا، فقل لي حسبي يعني يكفي يعني هذا إن شاء الله، نكتفي نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في هذا المساء. طبعا تحتاج يعني توسعة أكثر من ذلك، ولكن هذا يعني في حدود ما يسمح لي الوقت. الباقي شيء نأخذ مقدمة في موضوع الناس. إخواننا الذين يتابعونا على الشبكة، غدا يوم عطلة إن شاء الله، يعني ليس عندنا دروس، تعرفون الظروف التي مر بها المسجد يعني حدث التفجير الذي وقع، غدا يأتينا نحو 400 ضيف، بعضهم من المسؤولين وبعضهم من القساوسة يعني من غير المسلمين يريدون التضامن مع المسجد، وهي فرصة يعني دعموا لابد أن نكون معهم إن شاء الله، فهم يأتون غدا في نفس وقت الدورة، غدا عطلة بإذن الله تعالى، ونكمل الدروس يوم الأربعاء إن شاء الله، فبقي لنا يومان الأربعاء والخميس بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، هذا وصلى الله وسلم.